والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في استيفاء المطلق ما يملك من الطلاق. إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين، حرمت عليه حتى يطأها زوجا غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فبعد أن بين المؤلف رحمه الله جملة من أحكام الرجعة، ذكر ما يتعلق بالمطلقة التي استوفى زوجها العدد المقرر له في الطلاق، فقال رحمه الله: إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره. بمعنى أن الإنسان استوفى العدد المقرر له شرعا من التطليقات، وهي ثلاث تطليقات بالنسبة للحر. فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاث مرات فإنها حينئذ لا يحل له رجعتها. لقوله تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجت بعد خروجها من العدة زواجا صحيحا حصل به الوطء، ثم طلقها زوجها الثاني رغبة عنها وخرجت من العدة، وأراد زوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد، فإن هذا جائز. وأما الرجعة قبل ذلك فلا يستحقها. في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق. قال: أن يحصل منه بعد أن يحصل من الزوج الثاني وطء في قبل، فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج، فإن هذه لا تحلل المرأة لزوجها الأول، بل لا بد أن يكون وطئا في القبول بعد العقد. وأما مجرد العقد فلا يحلها للأول، وكذلك لو باشرها دون الفرج فلا يحلها للأول. قال: ولا يشترط أن يكون الزوج الثاني بالغا، لكن حصل منه الإلاج فيكفي ولو كان مراهقا، يعني لم يبلغ، ولو كان لم يبلغ عشرا، لكن حصل منه ما يحصل من الزوج لزوجته من الوطء في القبل. ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا: تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني، أو قدرها مع جب، أي قطع الحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك، ففي فرجها أي قبلها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوطء. ثم ذكر بأن ما يحلها من الوطء هو تغييب الحشفة من الزوج الثاني، أو قدرها إذا كان مجبوبا وهو مقطوع الحشفة، لأنه بذلك يحصل لذة الوطء. وأن يكون هذا في الفرج الأصلي مع وجود انتشار ولو لم يحصل انزال لوجود حقيقة الوطئ بهذا الامر. ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر ووطئ شبهة ووطئ في ملك يمين ووطئ في نكاح فاسد لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. يقول ولا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بوطئ في دبر أو وطئ شبهة أو وطئ سيد لعمته في ملك اليمين أو وطئ في نكاح فاسد، لأن الله تبارك وتعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره، فسماه زوجا واشترط وجود النكاح، وهذا لا يتم إلا بموضعه الذي حدده الشارع وهو القبر. ولا تحل بوطئ في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. يقول ولا تحل بوطئ في حيض أو وطئ في نفاس أو إحرام أو صيام فرض، لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى، فالوطئ في هذه الظروف محرم، فإذا وقع من الزوج الثاني وطئ بهذه الأوقات فإنه لا يحلها لزوجها الأول. وتحل بوطئ محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. قال وتحل بوطئ محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد، يعني لو أن إنسانا وطئها وهي مريضة أو هو مريض، أو وطئها والوقت ضيق لا يتسع لأن يطأ ويصلي فيكون سببا في فوات الصلاة، فإنها تحل بهذا. أو كان في مكان لا يجوز الوطئ فيه وهو المسجد فوطئها فإنه يحل بذلك، وإن كان هذا الوطئ محرما، لا، لأن هذا التحريم ليس لذات الوطئ وإنما لأمر خارج. وأما الوطئ في الحيض والنفاس والإحرام والصيام فإنه متعلق بذات الوطئ. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. يقول لو أن إنسان طلق زوجته ثلاثا وبعد فترة ادعت أنها نكحها الزوج الآخر وأنه طلقها وانقضت عدتها منه، فإن الزوج الأول إن صدقها فإن له أن يعقد عليها، وكان هذا المدعى ممكن لأن مضى زمن يتسع لعدتها من زوجها الأول وعقد الثاني ووطئه وطلاقه وخروجها من العدة بعد ذلك، فإذا مضت هذه المدد وكان الوقت ممكنا فإنه يقبل منها هذا الأمر لأنه يعلم من جهتها وهي مؤتمنة عليه، فإذا صدقها زوجها الأول على ما ادعته وكان ذلك ممكنا فإن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. كتاب الإيلاء. أي الحلف

حتى بعد وفاتي المتصدق. ومثال ذلك بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار ووقف الكتب وما شابه ذلك من الأمور التي تستعمل لمدة طويلة. يقول: ما معنى قول المؤلف لا إله بحلف بنذر؟ يعني لو أن إنسان نذر أن لا يطأ فلا يعتبر هذا إله. ويعتبر من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به. وكذلك الحلف بالعتق أو الطلاق.